تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. في سؤال طرح على سماحة الشيخ حول مس المصحف دون أن يكون الإنسان على وضوء، فأجاب سماحته: جاء بالكتاب الذي كتبه النبي لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز لك القراءة في المصحف ومسه إلا أن تكون على طهارة. تتاوى مختارة. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.